ها ها الأخ يقول ما الفرق بين الضابط، كيف نعرف اليسير من غير اليسير، كيف نعرف ما هو الضابط؟ الضابط في ذلك يا إخوة العرف والعادة. فمثلا أنتم الآن موجودين، نحن الآن موجودين في هذا المكان، لو أن أحد الموجودين على قميصه نجاسة، قلنا هذه النجاسة هل هي يسيرة أو كثيرة؟ كلكم أو جلكم قلتم هذه يسيرة، خلاص هذا عرف وعادة أنها يسيرة قليلة. بعضهم قال 3 أصابع وقالوا بعضهم قال 4 أصابع، لكن الذي نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر القرآن، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، الذي نقل عنه أن المرجع في ذلك إلى العرف والعادة، فما اعتبره العرف والعادة يسيرا فهو يسير، وما اعتبره كثيرا فهو كثير. فهمتم؟ فهمت يا أخ؟ ها؟ لا، الكلام على الغالب، غالب الناس. فمثلا لو كان عندنا 10، لو كان عندنا 10، 8 منهم قالوا هذا يسير و2 قالوا هذا كثير، يؤخذ بقول الأكثر. نعم. ها؟ الأواني المطرية بالذهب لا يجوز استعمالها، لا يجوز استعمالها. وكذلك كما سيأتي إن شاء الله الثوب إذا كان سدي بذهب أو فضة لا يجوز استعماله كما سيأتي. فالأواني المطرية بالذهب أو المموهة بالذهب لا يجوز استعمالها. نعم. على يعني بالمناسبة يا إخوة، الدرس الذي يريد الحرص على الدرس مساء الأربعاء ومساء الخميس ومساء السبت، مساء الأربعاء ومساء الخميس ومساء السبت، وإذا رأينا فيه إقبال من طلاب العلم والحرص نزيد في الزمن إن شاء الله، ليس فيه إشكال إن شاء الله. نعم. الكتاب خذوا عمدة الفقه مع العدة، عمدة الفقه لابن قدامة مع العدة، يعني شرح عليها، العمدة عمدة الفقه لابن قدامة مع العدة. نعم نعم. هذا أقصى شيء، العمدة أقصى شيء، العمدة مختصرة، فيه طبعا دليل الطالب أقصر منها، دليل الطالب مختصر أيضا، لكن هذه يعني أحسن وأوضح من دليل الطالب. نعم. ها خلاص، بيع الحمار، بيع الحمار جائز، بيع الحمار جائز وشراؤه جائز وأكل ثمنه جائز، لأن ذلك كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل في ذلك دليل يمنع هذا الأمر، بخلاف الكلب، الكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه وثمنه محرم، لأن النص قد ورد بذلك. فالدليل، فالحكم الشرعي إذا لم يوجد دليل ينقله عن البراءة الأصلية فهو باق على أصله، على البراءة الأصلية. نعم. يعني تشاهد الثاني ما جلس له. ها. يا عمرو صحيح، كافي إن شاء الله، هذا كافي إن شاء الله. نعم. الله أكبر، الله أكبر، وفق الله الجميع.